الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا محمد وعلى آل حبيبنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صلاة ورحمة وبركات خابر جبستانا طاعة عبادتي همو لا يقبل بيو فايبر وردقار موفق وسركوتو مانكات لجيان مانا بجورك بجولين جاقي رزامن دي خوابت. آمين يا رب العالمين. برزان وتاري أمرو باسي بايسي هما لبايكان إسلام، الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهي الزكاة. زكاة بايسي هما لدواي شاية مانو نيش إن شاء الله بحول قوة إخوة لمتاردة أقر نتوانم توايب كم نويتان بوباسة كم وآما جيكيش دكين با ساليادي بومباراني هلبجاكا بسوششي چواري حفتاو چوار بو ديار امرو بستونويا لبيني امدو جمعيابو هر بيرخسنويكا جنا إسراو معراجيش ك بستو حوتي الرجبة وأمره بستو دير الرجبة إن شاء الله أجر ماينو نمردين لو تاركاني دهاتوا أويك بيوز ببيري مسلماني أخينا و برزان. زكاة إسلام داينا و بو أويك و أو كسيك و مسلمان ومالي هي بزكاة دان نفسي نشون مابكا تبقى وما لكيشي بركتي تيب كوي. اما بو زكاة در بو زكاة ورقريش بو اوي كوا بي اوي كزبتواني بولب كابا سريا ومنت كابا سريا حقيكي خوايا لمالي منو تودا ابي بيدين بو كسي كوا مستحقي زكاة وسباسي شيبكين كوا لما نورقري ناك بولب كين با سريا حتى شرعان دروزنية زكاة بي بي كبلي دعاي خير من بوبكا. اگر دعای بو کردی به توش دعا بو او بکی، اگر زکات دا به کسی مل دعای خیر من بو بکا بلی یا ربی خوا جزا و باتوا یا ربی بتوانم بتوانی کلینه کی پی بگری تو دعا بو او بکا. برزان زکات لا اسلام به معنای انما و زیاده دیت، یعنی نشون ما کردنی مال مالك كخواي جورة دايبة إنسان وصالي بسرها توا ومالك مردون بو مالك زندوبو أجولا أو كاتا أبي أو مسلمانا زكاتي أو مال دربك وكوتمان بمعناي بركت بمعناي نشون ما هاتوا لزماني عربية بلام لا مصطلح إسلام بريتيا لمالك دياري كراو در اکری لهندی اصناف لمالی تر و ادری بهندی کس که خواه دیاری کردون وبو هيج كسينيه زياديان كا يا كميان كا لسالي دوامي هجرته زكاة واجب بو يعني دعاية ويروشتن بو مدينة انجا زكاة فرز بو لسر مسلمانان مسلماني دولمن ابي زكاة مالكي بداوكو چون نوش فرز بو لسر مسلمانان حكم زكاة دان ودليلي لقرآن ولسنة زكاة ركنك لأركان إسلام بنت باية إسلام يكي كان زكاة اما قرنجي زكاة درخا ودليل قطعي لقرآن ولسنة هي لسر واجبوني زكاة خواد فرمي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نوجا كانت ان بريكو بيكيبكن زكاة مالكانش تان بباشي بدن وكو حديث شخن موا بني الإسلام على خمس يكي كان بريتيا وإيتاء الزكاة زكاة دان كواتا اگر كسي الزكاة ندا باية دينكي نقصانا وإسلامك إلي ورناجيري ومسلمانيتي هنا تواوا أجر كسي زكاة ندا إنكاري زكاة كا كسي مسلمان بي وباوري بزكاة نبي بي كافره بي هر كسي مسلمان بي بلي زكاة لإسلامانية بسرانة نايبا بزريبة نايبا خوابنا من با إنكاري واجبون وفرزبوني زكاة بكا بي كافره بي بإجماعي همو علماء إسلام أبي كسي مسلمان بي إقرار بكا وزكاة بدا چونك زكاة يكيك لوشتاني معلومة لدينا بالضرورة يعني وكوالين خور كدركو آما جيناوي لناو عالم إسلامي شا زكاة ديارة ومعلومة كفرز لسر مسلماني زكاة در بلا مقر كسيك نيدا لبر بخيلي ولا بر رزيلي اما نالين كافر بي الين فاسق دبي بي اما لا امر خوادر شو وعذابي سختي خوايب اما ذكراوا والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم او اني ما بكوا كنوا زيرو زيو بي يا دينار ودولار بي يا هرش مروا مالات بي وناي بخشن لريقي خوادا حقي خواي ليدرناكن اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم مجدان بدري باقريكي سخت يوم يحمى عليها في نار جهنم روجيكا مالي زكاتك اكريبا بليت اكريبا اوتو سورة كريتوا فيحمى بها عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم رومتي يعني بداخا كري وجنوبهم تنشتيان وظهورهم بشتيان دعاية أن لن هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دبي تشجن أو أول الدنيا كوتا أنا كردا وبشي خواتا لدرنا كر إمامي مسلم بجريته والأبو هريرة وخوان لرازي به بيغمري خواه فرمي ما من صاحب ذهب ولا فضة هر كسي باري ببي آتون يا زيو دينار يا دولار أمانر جيغروي آتون زيو خلقنا لا يؤدي حقها أي زكاتها زكاة لدرنك إلا كان يوم القيامة رج قيامة صفحت له صفائح من النار أكريبا بليت أغرين فأحمي عليها في نار جهنم داخ أكريب سول أكريتا ولد وزقا فيكوى بها جبينه وظهره دمو تاو بشتي بداخ أكريب كلما بردت أعيدت له حركاتي سارد بويوا بويقر مكريتا وبردوان بداخ أكريب في يوم كان مقداره 50,000 سنة لروجيكا 50,000 سال دريجيكي 50,000 سال حتى يقضي بين العباد حتى يقضى بين العباد تاخوى حشر داني لبين خلقه فيرى سبيله جاءوا كاتكابر أخويا بينيته طبعا أما أويا كوا إنكارينا كابلي واجبة أما بو أويا مسلمانا باوري بالزكاة هي بس نايدا أو أنا كإنكاريك أو إلى جهنم وبئس المصير إنجا إما إلى الجنة وإما إلى النار جاء دواي أم داخ كردنو تيهو دانو مينتو باو كرو إتر خويا بينيتو دواي حشر يا بو بهجد يا بو جهنم ابن عمر خويا لرازي بأفرمي كل ما أديت زكاته فليس بكنز هر مال زكاة ليدا كودنا كردوتو إتر أو جنجنني يا بابلين وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز هاتشي زكاتي لين دي باك ميجبه يعني اويك شمولي زكات با اويتر تو مالت قائم كردو خوات لخوات عاجز كردو ابو هريره خويل رازي بي افرمي پیغمبري خوا افرمي من اتاه الله مالا هر کس اخوا مالي باته فلم يؤدي زكاته زكاتك ندى مثل له اي صير له ابيت با يوم القيامة شجاعا أقرأ أبيب مارك أجدي هايك كوالبر زوري جهركي توكي سري روتاوتاوا سري أو أجدي هاي توكي فيوانيا لكثرة سمه لبروي جهري زورا ولبروي عمرشي زورا له زبيبتاني دو كلبي هي يخرجان من فمه لا ليدر شيء او نقطتان سوداواني يا دو خالي رجوا وسري دمتشاوي وهو اوحش ما يكون من الحيات ام جور مارش كواكل بكاني درشو دو خالي رجبنا وتشاوي وبيترسنا كتريني جوري ماركانا يطوقه خوي ابيتشي لم زكاد ندرا خوي ابيتشي ام مار لم زكاد ندرا في عنقه لا جردنيا لا مليا يوم القيامة للرش قيامته ثم يأخذ بلهزمتيه يعني أمدو كلاوي أجري أمدو شبلقي أجري معركة ثم يقول أنا مالك بيلا معركة من مالكتم مال من ثروتكتم خاكر دومي بم أجدها وبري داومة جانيتو أنا كنزك من او جنجينيم كوا قائم الكردبو ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم جامعتي خندوا فرميو انا زانو اخوا مالي اوتي بلان بخيلن شروكن نايبخشن او خير او خوشي روتي كردون بل هو شر لهم نخير او النقبتيه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه رج قيامه توقي جردني انا دا ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير أما هالرشاية يا مسلمان إيمان دار برس كس إخوة دينار ودرهمي داويتتي زير وزيوي داويتتي دولار وهسكيكي داويتتي قنمي داويتتي جو نسكو نوكي داويتتي مرو بزنو مانقا وحشتري داويتتي ميوهات وزراعتي داويتتي أوي زكاة يا واجب بي داري نكي أمنتي جكيتي اللهم هل بلغت اللهم فشهد زكاة شون كوكريتوا أجر خلافته حكومتي حق شرع بو كبديني خوا حكمك أبيك سانة دابني بو الزكاة كوبكنوا وليقرن لواني زكاة يان لسرا أيضاً هو بواني كوا زكاة يان بيشارنا وخيانو آوايو عشيرتو قرقو شونكا أجر وجنبو وكو إستا او هر کس یکوتو ته سر دین و یجدانی خوی دریکا دریناکا کم درکا زور درکا لباشکا دریکا لخلافکا دریکا او خوتو خوای خود لقیامتا قلیل کزمکا زکات هندر بو ایش کردن سو پالنر بو تمالی هر مسلمانی مالی هبه لبر و ازانه سالانه ابه صحیح دو نیوی لدرکا بو زکات هر مسلمانه مالی هبی او مالا هر جورگ لو مالانه هبی که باسم کر ام مسلمانه ازانه همو سالک ابی لصدی مالکی دونی وی درکا یعنی لصد دینار دو دینارو نیو لصد مسقال آلتون دو مسقالو نیو لصد مر دو مر رو نیو و امانه ابی دریکا ماذا ما مسلمانه امزانه کواته علی ایشکم بمالکم بوی پارکم زکات نیخوا بلا ما ويسو خورا پاري دانا ولا بانقا پالي لئي داتوا زاوية تسر پارك حجر بوا حجز بوا كسي سفاده لئناكا لبرو زكاة پالنر يكي باشا بوا يقل چستو چالاك بي كاسب بي عزتي نفسيها بي عمري كوري خطاب خوالي رازي بي فرمي اگر زكاة تاندا بفقير دولة من يبكن اگر زكاة تاندابا فقير دولة من يبكن يعني چي بداخوا ايما ألين هو بيش 5000 زكاة أو 5000 زكاة أو 50 كرة هو 100 يا كاك عزيزكم تو يكمل بيخم بك دابشي مكة بسر أمتي في غمري إخوة أجر زكاة داب فقير بيخم يبكن دولة من يبكن بايت رويش زكاة با يا هج نبي بشي سالك يبدري با بيمشي طبعا ما باسي خلافتي إسلامية بلان إمرو كا او حكمانيه او خليفانيه توي بريس خوان مليون دينار زكاتي خسوته سرد مروا مليون هلا بجاي بيته اوكي كوت او بري ظلم هورا مانو همي بي بغريته وبعضك بنيري بو ايرانو بو قرميانيش وانا كباب بيد بدو مال بيد بدو مال مليون ما برغي دليان بغري اگر نلم بيد بماله لبروا با با براسي با گوشتي قرباني نه بخشينه ولا زكاته زکات لسرکی واجبه زکات واجبه لسرکسی مسلمان به اما یک دوهم اونا مالی هبه زکاتی تیا واجبه به پیلن نصاب نصاب یعنی چی؟ یعنی مالک بالغ بو به دینار یکو دو دینار و امانه زکاتی ناکوه چل دینار چل دیناری آلتون زکاتی یکوه دینار یک یکوه بیز دیناری آلتون که بیز مسقالکا نیو دینار زکاتی یکوه و بوجوره بیز مر زکاتی ناکوه چل مر زکاتی یکوه مر یکی یکوه حوتنک گنم زکاتی ناکوه دتنک گنم زکاتی ناکوه بو با چلو پینستنک گنم حو سو پنجا کیلو اینجا زکاتی تی واجبه بی ایتره بی هر لدتنک تنکی کی دادرکی و بمجوره ایتره بی آواب روین کابرا پاره هی لا استاکی نزیکی 3 میلیون پارو پیرار که پاره توزی قیمتی بود 4 میلیون و نیوان دانا بود زنان و فتوا ایسه لوانه کمی کرده بیم حت بیت خوار لسی و نیو تا 4 میلیون انسان اگر او نه پاره بود تر زکاتی لیب دا اگر کسی میلیون اکی بود حزی کر زکاتی بده آفرینی بی دستی خوش بی بزالین واجب نیه لسری اگر نیدا گونه عبار نابی سی هم ابي او مال الصالي بيته بسريا لملك خاونك يا يعني شي كابرات شل مريه امره يا شنك زربي مسلمانان للرجب والرمضان زكاته دن حزيش مكرم خطبه كوت ايستا خلقينا 100000 دينار زكاتي امره لو اني دم مليوني دو سالمو في شي هنا به شنك خوت انا زن حالي خلق شونه وزي خلق شونه لبره اوي زكاتي هي رحمتي خواي لي به بالم تنگانا بيدا بملتا داماوا بملتا برسي كراوا بملتا رشروت كراوا بو شرف و كرامت و كياني املتا هجنا بتوزي كيل رگي او مسلمانانا و پاريز راو بي ابي بو نمونه كسيك امرو بستودوي رجبا يه جردي مالكي يكا زكاتي لي ادا ساوه كتر امرو ابي جردي مالكي يكا زكاتي لي ابدا اما پيلن مروري حول يعني سالي بسرا بيتوا اینجا زکات کج دبی پارم وقتا چل مریه بوا استام رکان هر چلن یابون با شص با هفته با صو با دو صو او کاتیتر اگر هر چل بون مری کتری لی دا اگر حتی آبی با صو بیست هر یک مریه که بی بو با صو بیست یک آبی با دوان اتلا ویسا جگه اینیم من وردی کامو ل نیویم مزگوت لوانی چوار پیاو حیوانیم هبی اوی حیوان داره خوی دوایی بیا بله ماموسا چند مر بدم هیوای هشتا سری بود و توی آن ولایت دوان زکات بی وانیه، اما علم، اما دینه، نه به چلچل حسابی کی؟ آبی بروی بلای عالم، بلای قربان من، آو نمرمه چل زکاتی لی بدم، آو بون من اولم، اینجا پارش هر عینش دا، لا آو مبلغه کوت من بون من 4 میلیون یا 3 میلیون، آبی زکات درکی، اینجا سنه کیله درکم، دعاییه تو، حالا چل 1000 درکی. یا لامیلیونی بیشترین جزار داره که ایتر با وجوده. آو پاری، آو گنم و دغلودان، زکاتی لسر خرمانه کیتی و آتو حق او یوم حصاده. بداخوا، زکاتی پیرار ندراوا. هی دغلودان، پیرار. بو، چون که کاکم فر بو، یکسری کاتا لوری کاو بو سایلو. ایتر آیا خوری تی کردو؟ آیا برتیلی داو با درجه یک بایدانین همو امانه بابو هسته دینی هی یعنیتی من نزانم بس که تو ام تنگی بزاره با کشی تو زکات با که دی من بانكا او بانكا احمو محمو بانكا بلاكاكا جان من طنيا زكاه مكوتوا ورا بعد صوتي لو جنمو بامي يا بو بين ولا ما بو دانم حزكابي با كيلو بابا 50000 نك بحوصو من اقم شي بسرو بسني دا اوياك دو يا هراو روجا هراو روجا لسر خرمانك ككابرا برسي بيكي بلاكاكا برو بازار زانه كي زورت داتي جنمكا بيش كينرو بلا من أنا وأنا كل زاتر بودانم دعائي ترى يبايبو علو ما دام أو نائبه أجر كابراي فقير نائبه يتر تولي الزكاة كي يبدأ باب الرأو بري خوي والسلام أي مالي منال منالي نابالغ هاتيو بيا يا باوكي هبي بون منا تو من تو منالك من هي پاره است که پاره کوک دو تا عقل دغیله روزانه دیدی پاره آناته دیاری آناته بالکشیه بالکشی دولمانه ام منالا 5 میلیون دینار زکاتیه پاره بله او پاره زکاتیه که بی اگر هتیو بو بالکی مرد بو پاره بو اوجر زکاتیه که بی آبی ولی آمریکای زکات لمالی منالا کدرب که ای کسی شیتا هر پاره دریتی و کوی کاتو ولای کسی دای نه آبوه گرتو آیش که گی حدی زکات آبی زکاتی بولی در بکری آو دو خالش آگا در بن خاله کیتر زکات با کی ادري خواه هشت تقمی دیاری کردو زکات آبی بدري بمانه انما الصدقات للفقراء بو هجار والمساكين بو کم دس يعني أوان يهيتشينا بهايتي بشيناكا والعاملين عليها بوك ساني زكاة كوكنا ولا زمان إخوها بون والمؤلفة قلوبهم بونو مسلمان وفي الرقاب بوك ساني بندن كباريان بو إخوها آزاد كان والغارمين أواني قرزار قرزار بون لسر جنهنان مال دروس كردن سيارة كرين فلان فلان كاس بيكي حلالي كردوها قرزار بولا سري وفي وابن السبيل كسر ربوارا لولاتي خوي دولة من بلام ليرا باري ليبراوا زكاتي بيشي وفي سبيل الله بو قيام بني ديني خواه بلاو كدنوي ديني خواه جهادو تيكوشانو برس كدنوي كلمة خواه ام هشت كوم الله زكاة فقط بمعنى اشي اترناي بوي بتاشي ولا هولي تعزيش خواه روكو مزقوايا جار الزكاة بو مزقو ناشي يك ديناري زكاة بو مزقوت ناشي بو هول ناشي بو نزانم عشرت ناشي بو چي ناشي زكاة ببه بدري بيه كلم تاقمانا اوا دام بقوتانا فقير كسيكا كوا لا يستطيع ان يدفع على نفسه ولا على من يعول نفق المطلوب منه فقير كسيكا اوا كوا بيويس تخرجيكا بو معلوم نالكي نيرتي اما يكما لا بيش بقرن بدواي أما هيا دواي أم مسكينة شتيكي هي معاشكي كمي هي عربانيكي بي حمالية كابلام درينا يعني أما مسكينة إنجا دواي أوا عاملون عليها إسالم زمانية نية أواني كوا دولة داية نية وبقرن زكاة كوب كنوا شوارم مؤلفة قلوبهم نو مسلمان كسي كا مسلمان بو خواهي دايتي ياوا يعني زكاتي دراوة تي وقتي خوي لبروي تأليفي دلي بكليو بزاني إسلام مالكي دا يناك بلكو مالي شهداتي في الرقاب عبد استيشك أولنية بلام ألين استا أسير أجر مسلماني أسير بكلي داواي باري لي بكلي بو آزاد كردن أجيت قلبي أو في الرقابة بباري زكاة آزاد بكلي غارمون كساني كن كوا قرزارن هم الذين أثقلتهم الديون وعجزوا عن وفائها كسيكبوا برجال قرزونات وانا بيداتوا فيعطى هؤلاء ما يقدرون بي على وفاء ديونهم التي حلت آجالها قرزك وقتها تبي واديها تبي بدريتوا مع ما يكفيهم مطعما وملبسا ومسكنا إن جاء بمرجان أو كسابي مسلمان بي زكاة بنا مسلمان ناشي بيدريتي زكاة ناشي بدري بنا مسلمان اوي نيج كرنبيو مسلمان نبي نابي زكاتي بيتي بادر او سيو بي باحر شي هبي او ابي اويك باوري بيتي او زكاتي باتي بلان خير دروستا أتعني خيري بيته دس كبير فات أم مليون دينار مالي أما الزكاة بلي أما خيره دوهم أبي قرزكي لشر لقل خوا كردنا نبو بي لمعصيتي خوا قرزاريكي بسرانات بي سيم قرزك وقتي أتبه وداواي ليبكن شوارم نتواني قرزك باته بمرجانا ابني سبيلي جوا عرزم كردن في سبيلاش عرزم كردن شروطي مستحق بوني زكاة او كسم السلمان بي تواني كسابتي نبي يا ايكاو بشيناكا اما او خالاني كوا ابي لو كساهبي كوا زكاة ورأقري بالي رابو اسم لو زياتر وقت نقرم چونك كاتك الروا برزان وك عرزم كردن لا بستو ششي چواري 1974 رجم لدواء اتفاقي آزاري صالح حفتا اتفاقي ينزي آزاري صالح حفتا ريكوتن لبيني قيادي كردي أو كاتو رجيم العراق بسر وكاتي أحمد حسن بكري أو كاتا اتفاقي بسرا لينزي آزاري حفتا بو ماوي چوار سال بلام لسر كيشي كركوكو هندك شويني تر نقشت النتيجة واتفاقك تكشو انجا حكومة فلاماري كردوسانية وهاتوا دو شهر قلاتزيو هلبجا كزوربي زوري خلقاني ترك هاتبون لشاركاني خوارو كردوسانوا هاتبون هلبجا وقلاتزي لبراوة لبستو چواري چوار قصفي قلاتزي كر لبستو ششي چواريش دو روش دوايا وقصفي هلبجي كر زور قرق تكشون زور خلق شهيد بون زور بريندار بون اوش كارساتي كي غوربو لحياتي امي لتا هتاوكو لششي سي حفتاو بينزا اتفاقي مشروم كي جزائر موركرا لبيني شاي ايران وصدامة با سرپرشتي هواري بو ميدياني جزائري لجزائر كوا صدام بعضي لشطو العربي دابا شاي ايران مقابل بوي دزال قريا لبشتيواني كردني شورشي كردكان و هرسيانان بشورش و او روجا مالي كرد كتشوار ده سال خريق بون لأيلولي شستوية كواتاوك وحفتاوك ينج شورش هرسي ناو و مالويراني و سرگرداني كيتر روي كرده امي لتو بجاري كيتر زدو جردسي او طاغوتو او حكومة ملهو ربوين خوالا قناهي همو لايك من خوش بي يك خاطرشن بونو سيوين بوي نعمتي خواتان لبيرنا چه لدقيقة يكا ايخين موا دولمندی حقیقی و بتام اعمه خواه گیان چن خوشا مروف روشی لیب بیتوا ببیوی و بلش ساغی بمسلمانیتی نان یک ببی بی خواد چور آوش ببی بی که بسریاو باشی خود بدریتو لکاتی چون سر آوش دا سندو کیسی نوید زور به آسانی بتوانی اوی زیادو پاش روی لناوش که بی کات دروا چه نعمتیه که؟ چه گوریه که؟ چه دولمنیه که؟ چند خوشه؟ برویت بازار خلق سلاو مرحبایت کن چند خوشه؟ رفیقی کو دوانت هبه رویان ببید لگل تو دا بگرن لبازار و پیاسای لگل آب کن چند خوشه؟ بانگی دا بزانی او دنگ دنگ چیه؟ نلی او با پزدکان زرارینیه؟ اما بوی واتان پیلم لکاتی ام نعمتانا سپاسی خواب کن چن خوشه پیش اوهی لجولب که و بمری رگای مزگوت بزانی دور کادنیش رتیا کرده بی چن خوشه قرزار نبی با پیل آوکان و جلکانیشت کن بن با ناو مالوشتان زور قربالغ نبی لتخته و تنکا چن خوشه متمانه خود لدز ندهیو درو دراوسه و دوست و احباب باورت بیب کن چن خوشه لناو مال تانا کیشه نبی چند خوشه بار نبید بسر خلکوا چند خوشه باری داماوان دل گرت بیو جگای امیدی پیگیراو اک بید چند خوشه لنزیک و شیرین و جوان بید نک دور کش بید چند خوشه کشتی کد نزانی اوانده پیاو بید بلی نزانم چند خوشه تا پرسیارد لیه نکن و داواد لیه نکن خود لقصه کسا حال نقرتینی چند خوشه لشونک عداب نیشی حالد نسینن چند خوشه خود و باو با پیران تو حل نکیشی چند خوشه خلق ببینین و ما ملاي جواني تو لا اسلام ولا كردايتي نزيق ببنوا چن خوشه خود لي بك ببي بي خفو سرين وحبي خو خواردن چن خوشه بزاني خوايا كده يا زربه بزيو مهربانه لقل مرت زربه هزو طول سينا لقل استمكارو نامرت چن خوشه منيش لي رابو واسمو لما زياتر سرتان يشنم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم يا ربي خويا لا قناه من خوش بي عاقبه من خير بكي اصلاح حال من بكي شفاينا خوش كان من بي لمرد وكان من خوش بي سركوتو سر فراز من بكي خويا بالرحمه خد الرحمن بكي محتاجين امرد من نكي خويا دري خير لم مله امه بكي توا لم سلماناني دنيا لم سلماناني عراق خويا لويلاتي حرب رزقار من بكي خواه وانی مال یان یتیک چوب یان گری تو مال کانی خویان خواه استمکار و زالمان لناو بری خواه عاقبت من خیر کی هر کس یک کیشه کی دوای کدو دعای بو کی خواه کیشه کی حل کی اوی بیا سر ها سری بدیتی اوی بیا منال منالی بیتی اوی قرزار قرزه کی بار کی خواه لم جمع خوش بیو لباو کودایک من و جمع مالی بو تو دروس کردو اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم و لسائر المسلمین ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین آمین